يعني فما تطيرتم بنا فالشؤم عليكم مردود عليكم. الكلام الاول اصح، نظيره نظير الثاني يعني من باب الخصوص في الكلام قوله عليه الصلاة والسلام اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. الكلام الاول هو الصحيح. قوله اين ذكرتم، من اجل ان ذكرناكم تقولون لنا هذا، بل انتم قوم مسرفون. قال قتادة اين ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. مناسبة الايتين للترجمة ان التطير من عمل اهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم. وايضا الجمع بين الايتين في بيان ان الخير والشر من الله خلقا وايجادا، وقد يكون اشياء منه بسبب من العباد. فالشر الذي يصيب الناس بسبب اعمالهم وشركهم وكفرهم، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول. نفي العدوى في هذا الحديث وهو انتقال المرض من مريض الى سليم، هو مجاوزة العلة من صاحبها الى غيره. يقول والمنفي نفي سراية العلة او اضافتها الى العلة. نفي سراية العلة، سرايتها ان العلة تسري المرض يعني يسري بذاته، او اضافتها الى العلة. نفي السراية، نفي اضافة السراية الى العلة، يعني بدل ما نفي النسبة. يقول والاول هو الظاهر انه لا يحدث اصلا انتقال من ان قصد بذاتها فنعم، وان قصد نفي مطلقا وهي انه لا يسري مرض من واحد الى واحد فمرجوح. يقول في رواية لمسلم ان ابا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يولد ممرض على مصح، ثم ان ابا هريرة اقتصر على حديث لا يولد ممرض على مصح، وامسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا سمعناك تحدث به فابى ان يعترف به. فلا ادري، قال ابو مسلمة، فلا ادري انسي ابو هريرة او نسخ احد القولين الاخر. الصحيح ان هذا باب من باب الاخبار، هذا الكلام من باب الاخبار، والاخبار لا نسخ فيها. والذي يظهر ان ابو هريرة امتنع من التحديث اما لكونه نسي او لكونه رأى الناس يفهمون الكلام على غير وجهه، وهو انهم لا يتحرزون من ايراد الممرض على المصح بزعم ان لا عدوى، في ظنهم انها تتضمن عدم الاخذ بالاسباب. ان كلمة لا عدوى ظنوها تقتضي عدم الاخذ بالاسباب، وتقتضي ان يورد صاحب الابل المريضة على صاحب الابل الصحيحة، وتقتضي ان يدخل الانسان على بلد الطاعون مثلا. فهذا الذي منع ابا هريرة والله اعلم احد الامرين، اما النسيان واما انه رأى الناس حملت حديث لا عدوى على نفي اخذ الاسباب، وليس الامر كذلك. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، انس بن مالك وجابر ابن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، وفي بعض روايات الحديث وفر من المجدوم فرارك من الاسد. يقول قد اختلف العلماء في ذلك، واحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، ان قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده اهل الجاهلية من اضافة الفعل الى غير الله تعالى، اللي هو لما جاب القولين النفي سراية العلة او نفي اضافتها الى العلة، والاول اظهر اللي هو جعله هنا مرجوح اللي هو نسبه الى غير ابي السعادات، لكن هو الحقيقة ان هو نفي سراية العلة بذاتها، لابد ان يقيد بذاتها. يعني احنا بنقول ان هل انتقال المرض ممكن؟ ممكن انتقال المرض، لكن لا يؤثر بذاته، بمعنى انه ممكن يخالط المريض الصحيح ولا يمرض، ذلك بقدر الله عز وجل.